تسعة ألف لام فاء صاد لام الثاني والعشرون في لغات أهل الأمصر. اعلم أن لغات أهل الأمصر إنما تكون بلسان الأمة أو الجيل الغالبين عليها أو المختطين لها، ولذلك كانت لغات الأمصر الإسلامية كلها بالمشرق والمغرب لهذا العهد عربية، وإن كان اللسان العربي المضري قد فسدت ملكته وتغير أعرابه، وسبب في ذلك ما وقع للدولة الإسلامية من الغلب على الأمم والدين والحل صورة للوجود وللملك، وكلها مواد له صورة مقدمة على المادة والدين. إنما يستفاد من الشريعة وهي بلسان العرب، لما أن النبي صلى الله عليه وسلم عربي فوجب هجر ما سوى اللسان العربي من الأسن في جميع ممالكها، واعتبر ذلك في نهى عمر رضي الله عنه عن بطانة الأعاجم، وقال إنها خب أي مكر وخديعة، فلما هجر الدين اللغات الأعجمية وكان لسان القائمين بالدولة الإسلامية عربية هجرت كلها في جميع ممالكها، لأن الناس تبع للسلطان وعلى دينه، فصار استعمال اللسان العربي من شعائر الإسلام وطاعة العرب، وهجر الأمم لغاتهم وأسنتهم في جميع الأمصر والممالك، وصار اللسان العربي لسانهم حتى رسخ ذلك اللغة في جميع أمصرهم ومدنهم، وصارت الألسنة العجمية دخيلة فيها وغريبة، ثم فسد اللسان العربي بمخالطتها في بعض أحكامه وتغير أواخره، وإن كان بقي في الدلالات على أصله، وسمي لسان حضرية في جميع أمصر الإسلام، وأيض فأكثر أهل الأمصر في الملة لهذا العهد من أعقاب العرب المالكين لها الهالكين في طرفها، بما كثروا العجم الذين كانوا بها وورثوا أرضهم وديارهم، واللغة متوارثة، فبقيت لغة الأعقاب على حيال لغة الآباء، وإن فسدت أحكامها بمخالطة الأعجام شيئا فشيئا، وسميت لغتهم حضرية منسوبة إلى أهل الحواضر والأمصار، بخلاف لغة البدو من العرب فإنها كانت أعرق في العروبية، ولما تملك العجم من الديلم وسجوق يبعدهم بالمشرق وزناته والبربر بالمغرب، وصر لهم الملك والاستيلاء على جميع الممالك الإسلامية، فسد اللسان العربي لذلك وكاد يذهب لولا ما حفظه من عناية المسلمين بالكتاب والسنة اللذين بهما حفظ الدين، وسار ذلك مرجح لبقاء اللغة العربية المضرية من الشعر والكلام إلا قليلا بالأمصر. فلما ملك التيتري 380 واو ألف لام ميم غين واو لام بالمشرق ولم يكونوا على دين الإسلام، ذهب ذلك المرجح وفسدت اللغة العربية على الإطلاق، ولم يبق لها رسمي في الممالك الإسلامية بالعراق وخراسان وبلاد فارس وأرض الهند والسند وما وراء النهر وبلاد الشمال وبلاد الروم، وذهبت أساليب اللغة العربية من الشعر والكلام إلا قليلا يقع تعليمه صناعيا بالقوانين المتدارسة من كلام العرب وحفظ كلامهم لمن يسره الله تعالى، لذلك وربما بقيت اللغة العربية المضرية بمصر والشام والأندلس بالمغرب لبقاء الدين طلب لها، فان خفضت ببعض الشيء، وأما في ممالك العراق وما وراءه فلم يبق له أثر ولا عين، حتى إن كتب العلوم صارت تكتب باللسان العجمى، وكذا تدريسه في المجالس، والله أعلم بالصواب. الفصل الخامس من الكتاب الأول في المعاش ووجوبه من الكسب والصنائع وما يعرض في ذلك كله من الأحوال، وفيه مسائل الفصل الأول في حقيقة الرزق والكسب وشرحه، موان الكسب هو قيمة الأعمال البشرية. علم أن الإنسان مفتقر بالطبع إلى ما يقوته ويمنه في حالاته وأطواره من لدن نشوؤه إلى شده إلى كبره، والله الغني وأنتم الفقراء، والله سبحانه خلق جميع ما في العالم للإنسان وامتن به عليه في غير ما أي من كتابه فقال خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من هو سخر لكم البحر وسخر لكم الفلك وسخر لكم الأنعام وكثير من شواهده ويد الإنسان مبسوطة على العالم وما فيه بما جعل الله له من الاستخلاف وأيدي البشر منتشرة فهي مشتركة في ذلك وما حصل عليه يد هذا امتنع عن الآخر إلا بعود فالإنسان ما تقتدر على نفسه وتجاوز الضعف سعى في اقتناء المكاسب لينفق ما آتاه الله منها في تحصيل حاجاته وضروراته بدفع الأعوض عنها قال الله تعالى فابتغوا عند الله 381 ألف لام راء زين قاف وقد يحصل له ذلك بغير سعي كالمطر المصلح للزراعة وأمثاله إلا أنها إنما تكون معينة ولا بد من سعيه معها كما يأتي فتكون له تلك المكاسب معاشا إن كانت بمقدار الضرورة والحاجة والرياشة ومتمولة إن زادت على ذلك ثم إن ذلك الحاصل أو المقتنى إن عادت منفعته على العبد وحصلت له ثمرته من إنفاقه في مصالحه وحاجاته سمي ذلك رزاقا قال صلى الله عليه وآله وسلم إنما لك من مالك ما أكتف أفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت وإن لم ينتفع به في شيء من مصالحه ولحاجاته فلا يسمى بالنسبة إلى المالك رزقا والمتملك منه حينئذ بسعي العبد وقدرته يسمى كسبا وهذا مثل التراث فإنه يسمى بالنسبة إلى الهالك كسا ولا يسمى رزقا إذ لم يحصل به منتفع وبالنسبة إلى الوارثين ما تنتفع به يسمى رزاقا هذا حقيقة مسمى الرزق عند أهل السنة وقد اشترط المعتزل في تسميته رزقا أن يكون بحيث يصح تملكه وما لا يتملك عندهم لا يسمى رزقا وأخرج الغصوبات والحرام كله عن أن يسمى شيء منها رزقا والله تعالى برزق الغاصب والظالم والمؤمن والكافر برحمته وهدايته من يشاء ولهم في ذلك حجج ليس هذا موضع بسطها ثم أعلم أن الكسب إنما يكون بالسعي في الاقتناء والقصد إلى التحصيل فلا بد في الرزق من سعي وعمل ولو في تناوله وابتغاؤه من وجوهه قال تعالى فابتغوا عند الله الرزق والسعي إليه إنما يكون بأقدار الله تعالى وإلهامه فالكل من عند الله فلا بد من الأعمال الإنسانية في كل مكسوب ومتمول لأنه إن كان عمل بنفسه مثل الصنائع فظاهر وإن كان مقتني من الحيوان والنينات والمعدن فلا بد فيه من العمل الإنساني كما تراه هو إلا لم يحصل ولم يقع به انتفاع ثم إن الله تعالى خلق الحجرين المعدنيين من الذهب والفضة قيمة لكل متمول وهما ذخيرة والقنية لأهل العالم في الغالب وإن اقتنى سواهما في بعض الأحيان فإنما هو لقصد تحصيلهما بما يقع في غيرهما من حوالة الأسواق التي هما عنها بمعزل فهما أصل المكاسب والقنية والذخيرة وإذا تقرر هذا كله فاعلم أن ما يفيده الإنسان ويقتنيه من المتمولات إن كان من الصنائع فالمفاد المقتنى منه قيمة عمله وهو القصد بالقنية إذ ليس هناك إلا العمل وليس بمقصود بنفسه للقنية وقد يكون مع الصنائغ في بعضها غيرها مثل النجار والحياكة 382 ميم عين هاء ميم ألف الخشب والغزل إلا أن العمل فيهما أكثر فقيمته أكثر وإن كان من غير الصنائغ فلا بد من قيمة ذلك المفاد والقنية من دخول قيمة العمل الذي حصلت به إذ لولا العمل لم تحصل قنيتها وقد تكون ملاحظة العمل ظاهرة في الكثير منها فتجعل له حصة من القيمة عظمت أو صغرت وقد تخفي ملاحظة العمل كما في أسعار الأقوات بين الناس، فإن اعتبار الأعمال والنفقات فيها ملاحظ في أسعار الحبوب كما قدمناه، لكنه خفي في الأقطار التي علاج الفلاح فيها ومؤنته يسيره، فلا يشعر به إلا القليل من أهل الفلاح. فقد تبين أن المفادات والمكتسبات كلها أو أكثرها إنما هي قيم الأعمال الإنسانية، وتبين مسمى آب رزق وأنه المنتفع به، فقد بان معنى الكسب والرزق وشرح مسماهما، وأعلم أنه إذا فقدت الأعمال أو قلت بانتقاص العمران تأذن الله برفع الكسب. ألا ترى إلى الأمصر القليلة الساكن كيف يقل الرزق والكسب فيها أو يفقد لقلة الأعمال الإنسانية، وكذلك الأمصر التي يكون عمرانها أكثر يكون أهلها أوسع أحوال وأشد رفاهية كما قدمناه قبل. ومن هذا الباب تقول العامة في البلاد إذا تناقص عمرانها إنها قد ذهب رزقها، حتى أن الأنهار والعيون ينقطع جريها في القفر، لما أن فور العيون إنما يكون بالإنباط والامتراء الذي هو بالعمل الإنساني كالحليف في ضروع الأنعام، فما لم يكن إنباط والامتراء نضبت وغارت بالجملة كما يجف الضرع إذا ترك امتراءه ومنظره. في البلاد التي تعهد فيها العيون لأيام عمرانها ثم يأتي عليها الخراب، كيف تغور مياهها جملة كأنها لم تكن والله مقدر الليل والنهار. الفصل الثاني في وجوه المعاش وأصنافه ومذاهبه، علم أن المعاش هو عبارة عن ابتغاء الرزق والسعي في تحصيله، وهو مفعل من العيش كأنه لما كان العيش الذي هو الحياة لا يحصل إلا بهذه، جعلت موضع له على طريق المبالغة. ثم إن تحصيل الرزق وكسبه إما أن يكون بأخذه من يد الغير وانتزاعه بالاقتدار عليه على قانون متعارف ويسمى مغرما وجبايا، وإما أن يكون من الحيوان الوحشي بافتراسه وأخذه برميه من البر أو البحر ويسمى اصطيادة. 383 إم أن يكون من الحيوان الداجن باستخراج فضوله المنصرف بين الناس في منافعهم كاللبن من الأنعام والحرير من دوده والعسل من نحله، أو يكون النبات في الزرع والشجر بالقيام عليه وإعداده لاستخراج ثمرته ويسمى هذا كله فلح. وإما أن يكون الكسب من الأعمال الإنسانية إما في مواد معينة وتسمى الصنائغ من كتابة ونجارة وخياطة وحياكة وفروسية وأمثال ذلك، أو في مواد غير معينة وهي جميع الامتهانات والتصرفات. وإما أن يكون الكسب من البضائع وإعدادها للأعواض إما بالتقلب بها في البلاد واحتكارها وارتقاب حوالة الأسواق فيها ويسمى هذا تجارة. فهذه وجوه المعاش وأصنافه، وهي معنى ما ذكره المحققون من أهل الأدب والحكمة كالحريري وغيره، فإنهم قالوا المعاش إمارة وتجارة وفلاحة وصناعة. فأما الإمارة فليست بمذهب طبيعي للمعاش، فلا حاجة بنا إلى ذكرها، وقد تقدم شيء من أحوال الجبايات السلطانية وأهلها في الفصل الثاني. وأما الفلاح والصناعة والتجارة فهي وجوه طبيعية للمعاش، أما الفلاحة فهي متقدمة عليها كلها بالذات، إذ هي بسيطة وطبيعية فطرية لا تحتاج إلى نظر ولا علم، ولهذا تنسب في الخليقة إلى آدم أبا البشر وأنه معلمها والقائم عليها، إشارة إلى أنها أقدم وجوه المعاش وأنسبها إلى الطبيعة. وأما الصنائغ فهي ثانيتها ومتأخر عنها، لأنها مركبة وعلمية تصرف فيها الأفكار والأنظار، ولهذا لا يوجد غالبة إلا في أهل الحضر الذي هو متأخر عن البدو وثان عن هو من هذا المعنى نسبت إلى أدريس الأب الثاني للخليقة فإنه مستنبطها لا من بعده من البشر بالوحي من الله تعالى. وأما التجارة وإن كانت طبيعية في الكسب فالأكثر من طرقها ومذاهبها إنما هي تحيلات في الحصول على ما بين القيمتين في الشراء والبيع لتحصل فائدة الكسب من تلك الفضل. ولذلك أباح الشرع فيه المكاسب لما أنه من باب المقامرة، إلا أنه ليس أخذ لمال الغير مجانا، فلا هذا اختص بالمشروعية. الفصل الثالث في أن الخدمة ليست من الطبيعي. علم أن السلطان لا بد له من اتخاذ الخدمة في سائره أبواب الإمارة، والملك الذي هو بسبيله من الجندي والشرطي والكاتب، ويستكفي في كل باب بمن يعلم 384 غين نون ألف همزة على السطح فيه، ويتكفل بأرزاقهم من بيت ماله، وهذا كله مندرج في الإمارة ومعاشها، إذ كلهم ينسحب عليهم حكم الإمارة والملاك الأعظم هو ينبوع جداولهم. وأما ما دون ذلك من الخدمة فسببها أن أكثر المترفين يترفع عن مباشر حاجاته أو يكون عاجز عنها لما ربي عليه من خلق التنعم والترفيف، فيتخذ من يتولى ذلك له ويقطعه عليه أجر من ماله. هو هذه الحالة غير محمودة بحسب الرجولية الطبيعية للإنسان، إذ أثق بكل أحد عجز، ولأنها تزيد في الوظائف والخرج وتدل على العجز والخنس الذي ينبغي في مذاهب الرجولية التنزه عنهما. إلا أن العوائد تقلب تباع الإنسان إلى مألوفها، فهو ابن عوائده لابن نسبه، ومع ذلك فالخديم الذي يستكفي به ويثثق بغنائه كالمفقود. إذا الخديم القائم بذلك لا يعدو 4 حالات، إما مطلع بأمره ولا موثوق فيما يحصل بيده، وإما بالعكس في أحداهما فقط، مثل أن يكون مطلع غير موثوق أو موثوق غير مطلع. فأما الأول وهو المضي طلع الموثوق فلا يمكن أحد استعماله بوجه، إذ هو باطلاعه وثقته غني عن أهل الرهب الدني أو محتقر لمثال الأجر من الخدمة لاقتداره على أكثر من ذلك، فلا يستعمله إلا الأمر أهل الجاه العريض لعموم الحاجة إلى الجاه. وأما الصنف الثاني وهو ممني ليس بمطلع ولا موثوق فلا ينبغي لعاقل استعماله، لأنه يجحف بمخدومه في الأمرين مع فيضيع عليه لعدم الاصطناع تارة ويذهب ماله بالخيانة أخرى، فهو على كل حال كل على مولاه. فهذان الصنفان لا يطمع أحد في استعمالها، ولم يبقى إلا استعمال الصنفين الآخرين موثوق غير مطلع ومطلع غير موثوق. وللناس في الترجيح بينهما مذهبان، ولكل من الترجيحين وجه، إلا أن المطلع ولو كان غير موثوق أرجح، لأنه يؤمن من تضييعه هو يحاول على التحرز من خيانته جهد الاستطاعة. وأما المضيع ولو كان مأمونا فضرره بالتضييع أكثر من نفعه، فعلم ذلك واتخذه قانونا في الاستكفاء بالخدمة، والله سبحانه وتعالي قادر على كل شيء. الفصل الرابع في أن ابتغاء الأموال من الدفائن والكنوز ليس بمعاش طبيعي. يعلم أن كثير من ضعفاء العقول في الأمصار يحرصون على استخراج الأموال من 385 حائط الأرض ويبتغون الكسب من ذلك، ويعتقدون أن أموال الأمم السلفة مختزنة كلها تحت الأرض مختوم عليها كلها بطلاسم سحرية لا يفضي ختامها، ذلك إلا من عثر على عالمه واستحضار ما يحله من البخور والدعاء والقربان. فأهل الأمصار بإفريقيا يرون أن الإفرنج الذين كانوا قبال الإسلام بها دفنوا أموالهم كذلك وأودعوها في الصحف بالكتاب إلى أن يجدوا السبيل إلى استخراجها، وأهل الأنصار بالمشرق يرون مثل ذلك في أمم القبط والروم والفرس، ويتناقلون في ذلك أحاديث تشبه حديث خراف من انتهاء بعض الطالبين لذلك إلى حفر موضع المال ممن لم يعرف تسمه ولا خبره، فيجدونه خالية أو معمورة بالديدان أو يشاهد الأموال والجواهر موضوعة، والحرس دونها منتضين سيوفهم أو تميد به الأرض حتى يظنه خسفة أو مثل ذلك من الهذر. ونجد كثيرا من طلبه البربر بالمغرب العاجزين عن المعاش الطبيعي وأسبابه يتقربون إلى أهل الدنيا بالأوراق المتحزمة الحواشي إما بخطوط عجمية أو بما ترجم بزعمهم منها من خطوط أهل الدفائن بإعطاء الأمارات عليها في أماكنها، يبتغون بذلك كرزق منهم بما يبعثونه على الحفر والطلب، ويموهون عليهم بأنهم إنما حملهم على الاستعانة بهم طلب الجاه في مثل هذا من منال الحكام والعقوبات، وربما تكون عند بعضهم نادرة أو غريبة من الأعمال السحرية يموه بها على تصديق ما بقي من دعواه وهو بمعزل عن السحر وطرفه. فتولع كثير من ضعفاء العقول بجمع الأيدي على الاحتفار والتستر فيه بظلمات الليل مخافة الرقباء وعيون أهل الدول، فإذا لم يعثروا على شيء ردوا ذلك إلى الجهل بالتسم الذي ختم به علي ذلك المال، يخادعون به أنفسهم عن إخفاق مطامعهم، والذي يحمل على ذلك في الغالب زيادة على ضعف العقل إنما هو العجز عن طلب المعاش بالوجوه الطبيعية للكسب من التجارة والفلح والصناعة، فيطلبونه بالوجوه المنحرفة وعلى غير المجرى الطبيعي من هذا وأمثاله، عجزة عن سعي في المكاسب وركبنا إلى تناول الرزق من غير تعب ولا نصب في تحصيله واكتسابه، ولا يعلمون أنهم يوقعون أنفسهم بابتغاء ذلك من غير وجهه في نصب ومتاعب وجهد شديد أشد من الأول، ويعرضون أنفسهم مع ذلك لمنال العقوبات، وربما يحمل على ذلك في الأكثر زيادة الترفي وعوائد هو خروجها 386 عينون حد النهاية حتى تقصر عنها وجوه الكسب ومذاهبه ولا تفي بما طالبها. فإذا عجز عن الكسب بالمجرى الطبيعي لم يجد وليجه في نفسه إلا التمني لوجود المال العظيم دفعه من غير كلف ليف له ذلك بالعوائد التي حصل في أصرها، فيحرص على ابتغاء ذلك ويسعى فيه جهده لهذا، فأكثر من تراهم يحرصون على ذلك هم المترفون من أهل الدولة ومن سكان الأمصر الكثيرة الترف المتسعة الأحوال مثل مصر وما في معناها، فنجد الكثير منهم مغرمين بابتغاء ذلك وتحصيله ومساءلة الركبان عن شواده كما يحرصون على الكيمياء. هكذا بلغني عن أهل مصر في مفاوضة من يلقونه من طلبة المغارب لعلهم يعثرون منه على دفين أو كنز، ويزيدون على ذلك البحث عن تغوير المياه لما يرون أن غالب هذه الأموال الدفين كلها في بحاري النيل، وأنه أعظم ما يستر دفين أو مختزن في تلك الآفاق، ويموه عليهم أصحاب تلك الدفاتر المفتعلة في الاعتذار عن الوصول إليها بجرية النيل تسترا بذلك من الكذب حتى يحصل على معاشه، فيحرص جامع ذلك منهم على نضوب الماء بالأعمال السحرية لتحصيل مبتغاه من هذه كلفة بشأن السحر متوارثة في ذلك القطر عن أوليه، فعلومهم السحرية وآثارها باقية بأرضهم في البراري وغبرها، وقصة سحر فرعون شاهد باخ نصاصهم بذلك وقد تناقل أهل المغرب قصيدة ينسبونها إلى حكماء المشرق تعطي فيها كيفية العمل بالتغوير بصناعة سحرية حسب ما تراه فيها، وهي هذه: يا طالب للسر في التغوير اسمع كلام الصدق من خبير، ضع عنك ما قد صنفوا في كتبهم من قول بهتان ولفظ غرور، واسمع على صدق مقالتي ونصيحتي. إن كنت ممن لا يرى بالزور، فإذا أردت تغور البئر التي حارت لها الأوهام في التدبير، صور كصورتك التي أوقافتها والرأس رأس الشبل في التقوير، ويداهما سكتان للحبل الذي في الدلو ينشل من قرار البير، وبصدره هاء كما عاينتها عدد الطلاق، احذر من التكرير ويطا على الطاءات غير ملامس مشل بيض الكيس التحرير، ويكون حول الكل خط دائر تربيع أولى من التكوير. 387 واو ألف ذال باء حاء عليه الطير والطح به، واقصده عقب الذبح بالتبخير بس دروس وباللبن وميع والقسط، والبسه بثوب حرير من أحمر أو أصفر لا أزرق لا أخضر فيه ولا تكدير، ويشده خيطان صوف أبيض أو أحمر من خالص التحمير والطالع الأسد الذي قد بين، ويكون بدء الشهر غير مني راء والبدر متصل بسعد عطار دي في يوم سبت ساعة التدبير، يعني أن تكون الطاءات بين قدميه كأنه يمشي عليها. وعندي أن هذه القصيدة من تمويهات المتخرفين، فلهم في ذلك أحوال غريبة واصطلاحات عجيبة، وتنتهي التخريف والكذب بهم إلى أن يسكنوا المنازل المشهودة والدور المعروفة لمثل هذه، ويحتفلون الحفل ويضعون المطابق فيها والشواهد التي يكتبونها في صحائف كذبهم. قم يقصدون ضعفاء العقول بأمثال هذه الصحائف، ويعثون على كبراء ذلك المنزل وسكناه، ويوهمون أن به دفعنا من المال لا يعبر عن كثرته، ويطالبون بالمال لاشتراء العقاقير والبخورات لحل الطلاسم، ويعدونه بظهور الشواهد التي قد اعدوها هنالك بأنفسهم ومن فعلهم، فينبعث لما يراه من ذلك وهو قد خدعي ولبس عليه من حيث لا يشعر. وبينهم في ذلك الصلاح في كلامهم يلبسون به عليهم ليخفى عند محاورتهم، فيما يتلونه من حفر وبخور وذبح حيوان وأمثال ذلك. وأما الكلام في ذلك على الحقيقة فلصلا له في علمي ولا خبر، واعلم أن الكنوز وإن كانت توجد لكنها في حكم نادر وعلى وجه الاتفاق لا على وجه القصد إليها، وليس ذلك بأمر تعم به البلوي حتى يدخر الناس أموالهم تحت الأرض ويختمون عليها بالطلاسم، لا في القديم ولا في الحديث، والركاز الذي ورد في الحديث وفرضه الفقهاء وهو دفين الجاهلية إنما يوجد بالعثور والإنفاق لا بالقصد والطلب. وأيضا فمن اختزن ماله وختم عليه بالأعمال السحرية فقد بالغ في إخفاؤه، فكيف ينصب عليه الأدلة والأمارات لمن يبتغي هو يكتب ذلك في الصحائف حتى يطلع على ذخيرته أهل الأمصر والآفاق؟ هذا يناقض قصد الإخفاء. وأيضا فأفعال العقلاء لا بد وأن تكون لغرض مقصود في الانتفاع، ومن اختزن المال فإنه يختزنه لولده أو قريبه أو من يؤثره. وأما أن 388 ياء قاف صاد دال إخفاؤه بالكلية عن كل أحد، وإنما هو للبلاء والهلاك أو لمن لا يعرفه بالكلية ممن سيأتي من الأمم، فهذا ليس من مقاصد العقلاء بوجهه. وأما قولهم أين أموال الأمم من قبلنا وما علم فيها من الكثرة والوفور، فعلم أن الأموال من الذهب والفضة والجواهر والأمتعة إنما هي معادن ومكاسب مثل الحديد والنحاس والرصاص وسائر العقارات والمعادن والعمران، يظهرها بالأعمال الإنسانية ويزيد فيها أو ينقصها، وما يوجد منها بأيدي الناس فهو متناقل متوارث وربما انتقل من قطر إلى قطر ومن دولة إلى أخرى بحسب أغراضه والعمران التي يستدعى له. فإن قص المال في المغرب وإفريقيا فلم ينقص ببلاد إلسقلبة والفرنج، والنقص في مصر والشام فلم ينقص في الهند والصين، وإنما هي الآلات والمكاسب والعمران يوفرها أو ينقصها، مع أن المعادن يدركها البلاء كما يدرك سائر الموجودات ويسرع إلى اللؤلؤ، والجوهر أعظم مما يسرع إلى غيره، وكذا الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص والقصدير ينالها من البلاء والفناء ما يذهب بأعيانها لأقرب وقت. وأما ما وقع في مصر من أمر المطالب والكنوز فسببه أن مصر في ملكه القبطي منذ آلاف أو يزيد من السنين، وكان موتاهم يدفنون بموجودهم من الذهب والفضة والجوهر واللآلي على مذهب من تقدم من أهل الدول. فلما انقضت دولة القبط وملاك الفرس بلادهم نقروا على ذلك في قبورهم فكشفوا عنه، فأخذوا من قبورهم ما لا يوصف كالأهرام من قبور الملوك وغيرها، وكذا فعل اليونانيون من بعضهم، وصارت قبورهم مظنة لذلك لهذا العهد، ويعثر على الدافين فيها كثيرا من الأوقات، أما ما يدفنونه من أموالهم أو ما يكرمون به موتاهم في الدفن من أوعية وتوابيت من الذهب والفضة معدة لذلك، فصارت قبور القبط منذ آلاف السنين مظنة لوجود ذلك فيها. فلذلك عني أهل مصر بالبحث عن المطالب لوجود ذلك فيها واستخراجها، حتى إنهم حين ضربت المكوس على الأصناف آخر الدولة ضربت على أهل المطالب، وصدرت ضريبة على من يشتغل بذلك من الحمقي والمهوسين، فوجد بذلك المتعاطون من أهل الأطماع الذريعة إلى الكشف عنه والذرع باستخراجه، وما حصلوا إلا على الخيبة في جميع مساعيهم، نعوذ بالله من الخسران. فيحتاج من وقع له شيء من هذا الوسواس وابتلى به أن 38